أحدا من خلقي في كل أقوالكم وأفعالكم، فإنه لا توجد قوة ولا قدرة في الكون إلا قوتي، ولا يحدث شيء فيه إلا بإذني، فأنا القادر على كل شيء. واحذروا عقابي إن لم توفوا بعهدي، فإن تلك الخشية تعينكم على الطاعة وتبعدكم عن المعصية. والخشية هي خوفه تعالى مع الحب الشديد له والتقدير الكبير لهيبته وعظمته والأمل الواسع في رحمته وفضله. فإن خالفتم فستعاقبون في الدنيا بما يناسب مخالفاتكم بدرجة ما من درجات العذاب، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين. وبالجملة سيكون لكم كل ألم وكآبة وتعاسة بسبب أفعالكم السيئة، إذ من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، كما نبه لذلك تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ثم في الآخرة سيكون لكم حتما ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم. هذا وفي الآية الكريمة تذكير للمسلم أن يعيش دائما متوازنا بين الخوف منه تعالى وهو الرحمن الرحيم، وبين الرجاء في عطائه الذي لا يحصى في الدارين وهو الكريم سبحانه، بأن يفعل كل خير ويترك كل شر ما استطاع من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه.